وبمحبتهم وتشجيعهم ودعائهم. وقبل قليل وانا في الطريق اتصل بي احد الاخوة، واسمعوني الاخوان اللي معي في السيارة، يدعو دعاء طويل ويثني جزاه الله خير على ما يسمع، فنشكره ونشكر كل من احسن الظن. انا ايضا الحقيقة امسي وارحب بكل من يشاهد، يعني بلغنا ايضا الان قبل قليل احد الاخوة من مصر ويقول لي قبل شوي في الاتصال نرغب الحقيقة ان الادارة تسمح لنا نحضر الحفل الختامي، ولكن في مصر يبغى تأشيرة، فبلغت الحقيقة عذري. وانا ادعو لكل من يشاهد وارجو الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله ان يستعملنا واياكم بطاعته، وان يجعلنا من دعاة الحق والهدى والتوحيد والسنة الى ان نلقاه، ونعوذ بالله ان نقول على الله ما لا نعلم او نفتري على هذا الدين ما ليس منه. الامر الاخر ايضا عند الباب احد الاخوة من رجال الامن او من رجال الحقيقة اللي لهم مشاركات على حدودنا، الله ينصر جنودنا ويثبتهم ويغفر الاموات منهم، الاخ محمد السبيع الظاهر قال لي اسمه الان عند باب القناة لما دخلت، فقال ان الاخوان الحقيقة في الحدود يبلغونكم السلام من الضباط والافراد، وان منقول لكم التحايا، وانهم يشاهدون هذا البرنامج او بما اصح يشاهدون هذه الفقرة، فدعا لنا ودعينا له الاخوة معي عند الباب قبل قليل، وقلت له سأبلغ الحقيقة رسالتك واشكرهم مباشرة وندعو لهم، بل نحن نشرف الحقيقة بهؤلاء الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتهم وان يربط على قلوبهم وان ينصرهم وان يسدد رميهم وان يجعلهم مباركين وان يكفيهم شر عدوهم وان يحمي بهم البلاد والعباد وان يجعلهم سببا في الحق ونصرة ان شاء الله تعالى، وان يعافي مريضهم وجريحهم وان يغفر ان شاء الله جلت قدرته للاموات منهم ويتقبلهم كذلك في الشهداء. اليوم سنكمل علي بن ابي طالب، لكن عندي وقفتين انا ساعلق تعليق طويل في نهاية هذا اللقاء عن قناة بداية، وهذا الموضوع مهم جدا لان كثر الكلام واللغط، ساتركه في اخر اللقاء وساتحدث بكلام ارجو ان الله جل وعلا ينفعه. وايضا في توضيح، انا في لقائي بكم الجمعة اللي كان فيه لقاء مفتوح تحدثت عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، شيخنا واستاذنا ومعلمنا، وقد تحدثت عنه كثيرا، وما تركته عن الشيخ مما اعرفه كثير وكثير وكثير، وذكرت قصة سمعتها مباشرة بالسند المتصل من الوجيه رحمة الله عليه رجل الاعمال الشيخ سعد الكريديس الله يغفر له ويرحمه، رجل صادق ورجل له اعمال خيرة ومباركة، ولا تزال اسرته تنحى هذا المنحى المبارك، ولهم مني ايضا الدعاء في هذه اللحظات، ونسأل الله جل قدرته ان يغفر للشيخ سعد. ورواها ايضا لي القصة الشيخ عبد الله بن احمد السويلم بنفس السند ولها زيادات لم اذكرها ايضا في تلك في ذلكم اللقاء، واتصل بي بعض المشايخ وذكروا لي رواية فيها اختلاف شوي اردت ان اوضحها، وهي قصة الارض التي تبرع بها الملك فهد او وهبها للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في مكة في العزيزية. هذه القصة اصلها ثابت، بمعنى ان الارض هي حديقة، وبالفعل اصبحت الان مسجدا، هو مسجد الشيخ بن باز الموجود في العزيزية، ويأمه الدكتور ناصر الزهراني. المشايخ اضافوا اضافة او كان عندهم اضافة، وهي ان الارض لم تهب للشيخ هبة، بمعنى ان الملك ما وهبها، قالوا ان الشيخ عبد العزيز كتب من عنده الى ولاة الامر، فجاءت الموافقة على ان يكون هذا المسجد، ثم دعم ذلك المسجد وبني ولله الحمد والمنة. القصد من ايراد هذه القصة سواء ما رواه الشيخ الكريديس رحمة الله عليه او ما ذكره المشايخ الان لنا بهذا الاختلاف اللي في القصة، القصد منها ثلاثة اشياء. اولا نذكر ورع الشيخ رحمة الله عليه وحرص الشيخ الله يغفر له على كثير من مشاريع الخير، وعندي كما قلت لكم لعل الله يسخر اوقات اخرى نتحدث عن الشيخ باستفاضة اكثر، فهذا واحد من المواقف. الامر الثاني ايضا موقف ولاة الامر جزاهم الله خير في القديم والحديث مع العلماء، وخاصة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ومع علمائنا عموما، فهذه تشكر فتذكر فتشكر لولاة الامر. والامر الثالث ايضا وقوف رجال الاعمال امثال هذا الرجل الوجيه الصادق المبارك الشيخ سعد الكريديس رحمة الله عليه وغيره من رجال الاعمال، فهذا هو سبب الايراد، سواء القصة الاولى التي رواها لنا الشيخ سعد ورواها الشيخ عبد الله بن سويلم، وسمعتها كثير ممن يرويها من المشايخ والفضلاء، وايضا هذه الرواية التي ذكرها لي المشايخ بعد ما ذكرتها القصة وانتشرت ابشركم واصبح لها اثر ولها قبول، الامر الذي اردت ان اقوله قام ذلك المسجد والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للشيخ عبد العزيز الله يجعله في جنات النعيم، وللملك فهد رحمة الله عليه، وشكر الله للشيخ سعد الكريديس، وشكر الله لكل من دعم وشارك في هذا الصرح المبارك، وهذا فقط من باب التوضيح. الفضيح فيما ذكرته، وتناقل الناس ايضا هذه القصة وانسوا بها، وعندي ابشركم الشيء الكثير عن الشيخ لعل الله ان شاء الله تعالى يتيح لنا فرصة نتحدث به. انا بتحدث الان عن علي بن ابي طالب، واريد ان اعتذر اعتذارين. المفاجأة التي تفاجأت بها ان اللي الاسبوع القادم هو الاسبوع الاخير بالنسبة لي، وكنت حاسب انها باقي لي اسبوعين، فبالتالي سننهي اللقاء ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم، ولذلك انا اعتذر على ايراد كل ما ورد عن علي بن ابي طالب، مع العلم ان في احداث ضخمة وكبيرة لعلي الاسبوع القادم اتكلم عن خلافته واتكلم عن الفتنة التي حصلت، واحاول ان افند، لان موضوع علي بن ابي طالب موضوع مهم وموضوع الساعة، وقلت لكم في اللقاء الماضي هذا الموضوع مو فقط لأهل السنة، هو حتى للشيعة وللرافضة. وبالمناسبة بعد حديثي الاسبوع الماضي قامت قائمة الرافضة، منهم من كما يقال رفع السكاكين ضدنا، ومنهم من رحب وجلس يسأل بأسئلة واستفسارات، وأرجو أن يكونوا من العقلاء. اليوم سأكمل هذه السيرة العطرة عن علي بن أبي طالب. ختمنا اللقاء الماضي في قصة عمرو بن ود، عمرو بن ود ذلك الرجل العربي الشجاع، وذكرت في الرواية أن عمرو بن ود هذا رجلا شجاعا. الرواية التي جاءت في كتب السير أنه قال باللفظ الواحد لما اتى الى لما جلس ينادي يا محمد هل من اصحابك من اشتاق الى الجنة فان اشتقت الى النار، ثم قام علي رضي الله عنه. علي قال كلمات، الرواية اللي وردت في كتب السير انه قال عمرو بن ود اني لا اريد ان اقتلك ولا اريد ان لا اريد ان اقتلك او ان اكون قبلك اسبقك بالقتل، فقال علي اما انا فاحب ان اقتلك. وجاء في بعض الروايات قال ارجع يا علي فاني لا احب ان افجع اباك فيك، فقال علي فاما انا احب ان افجع اباك فيك. بعض الناس يسأل يقول هل ابو علي بن ابي طالب ابو طالب كان حيا؟ لا، ابو طالب مات قبل هذه الحادثة، مات قبل الهجرة اصلا، لكن هذه كلمة درجت على لسان العرب، اذا بغى يهدد شخص يقول له ارجع والا افجعت اباك افجعت امك حتى وان كانوا امواتا. وايضا في نقطة اخرى، هذه كلمة يستخدمها العرب، الاب احيانا يوصف به الاهل ومن يقوم على رعاية الشخص هذا او يقوم على رعايته. الامر الثاني ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في تلك اللحظة، وهذا موقف من طبعا علي بن ابي طالب، سمع عمرو بن ود يقول كلمات ابيات من الشعر وهو مقبل على فرسه، قال ولقد بححت من النداء، هذا يقول عمرو بن ود، ولقد بححت من النداء لجعلهم هل من مبارز، يقول ثم ووقفت اذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك اني لم اكن متسرعا قبل الهزاهز، ان الشجاعة في الفتى والجود في خير الغرائز. وعلي بن ابي طالب يوم سمع الكلمات رد عليه قال لا تعجلن، فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، اني لأرجو ان اقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. وهذا اليوم بقي ذكرها اليوم عند الهزائز. حنا عندنا اليوم اليهود يخافون من خيبر، وخيبر الى اليوم يقول خيبر خيبر يا يهود، يقول المسلمون جيش محمد سيعود، وحنا نقولها من هنا من بلاد الحرمين الى الصهاينة والى اسرائيل والى اليهود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود باذن الله جل في علاه. فعلي بن ابي طالب شجاعته لا يشك بها شاك. خذوا في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو، تعرفون القصة ذكرتها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر اني ذكرتها ايضا في قصة ابو بكر الصديق، لما جاء سهيل بن عمرو بيكتب الصلح، الرسول جاي محرم والصحابة محرمين يبغون العمرة، فامتنعت قريش قالوا ما يدخلون، وافق النبي واشترطت قريش عدة شروط. اللي كتب الصلح من هو؟ علي بن ابي طالب. يا جماعة يا شباب، اللي يكتب صلح مهم مثل هذا الصلح هذا الصحابي الجليل، ينادي النبي تعالى يا علي، ابو بكر موجود على جلالة قدره، عمر موجود على جلالة قدره، عثمان وكبار الصحابة، لكن تعالى يا علي اكتب ما بيني وما بين سهل بن عمرو، فسهيل بن عمرو. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ماسك يريد الكتابة، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يوم كتبها علي قال سهيل بن عمرو لحظة احنا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب ما نعرف، قل باسمك اللهم، لو الرحمن الرحيم لك انت. قال امحها يا علي واكتب بسم الله الرحمن الرحيم. مسحها علي، قال اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد محمد رسول الله. قال لحظة لو نؤمن انك رسول الله ما جينا كتبنا معك العقد. اكتب اسم ابوك وجدك، لا تكتب رسول الله. قال من محمد؟ قال امحوها يا علي. قال علي والله لا امحوها يا رسول الله. قال النبي اعطني اياها. الرسول لا يقرأ ولا يكتب، فاخذ الرسول الرقعة قال ارني اياها، وينها؟ وين محمد رسول الله؟ قال هذه يا رسول الله. فبلل اصبعه من فمه عليه الصلاة والسلام فمحاها صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، شاب عمره في 23 سنة يكتب هذا الصلح في هذا الوقت، هذا دلالة على ان علي بن ابي طالب له شأن عظيم من وقت مبكر رضي الله عنه وارضاه. ايضا في غزوة خيبر، غزوة خيبر هذه قصة مهمة يسمعها الشباب. عدد المسلمين كم كان في غزوة خيبر؟ من يعرف؟ طبعا غزوة خيبر بتكلم عنها ايضا، لان خيبر جزء منها فتح بصلح وجزء منها فتح بعنوة وقتال. اللي فتح بصلح اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود انهم يزرعون فيها زراعة، ونصف محاصيلها او نصف ريعها يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المكان وهذا الكلام هو اللي قامت الشيعة وقومت عليه الدنيا من اجل ارض فدك، وسنتحدث ان شاء الله عنها في اخر هذا اللقاء. لكن عدد المسلمين 1400. المشركون كانوا مختبئون، وين مختبئين؟ في حصون، 6 أو 7 حصون. كم عددهم؟ 10,000. تخيلوا في الحصون هذه عندهم زاد، يعني اكل وشراب واسلحة تكفيهم سنة، وداخلين جوا الحصون والنبي صلى الله عليه وسلم معه 1400 من جيشه من المسلمين، والجيش كبير وعملاق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد فتح حصن الناعم، لانه حصن على تل مرتفع، وهذا فيه مرحبة هو رئيس اليهود. لو فتح الحصن وقتل مرحب هذا انتهى ان شاء الله تعالى هذه الحصون. لكن ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح عليه في ذلك المكان. جلس النبي 14 يوم. قال قم يا ابا بكر خذ الراية وروح افتح الحصن. وراح ابو بكر ولا قدر، ما فتح. فرجع ابو بكر قال يا رسول الله لم يفتح علي. قال في اليوم الثاني قم يا عمر خذ الراية وروح افتح الحصن. وراح عمر بن الخطاب وما فتح عليه. الجيش الان اصيب باحباط. شوفوا لما احنا ترى عندنا الان نوع من الاحباط لما نشوف سوريا. احنا جالسين ناظر العراق. العراق يا جماعة، اديالي اليوم في العراق بلد سنية، والله اني شفت مناظر امس تدمي يا جماعة، يقطعون اذانيهم بالسكاكين اهل السنة. والله اني شفت امس القريب، ما ودي انا بس اقول عبارات لاني احترم حقيقة المشاهد وفيها اطفال يشاهدون، ينحرون الاطفال نحر. كلها حرب على الهوية. وهذا احيانا الاحداث تضعفنا، تحبط مننا. ولذلك الرسول لا حس ان الجيش واصحابه اصيبوا بشيء من الاحباط، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع من روح هذا الجيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غدا بكرة لو اعطينا الراية. شوفوا كيف الرسول يرفع وعندها التفاؤل والنظرة البعيدة. غدا لو اعطينا الراية رجل يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يوم ارتفعت همم الصحابة قالوا الحمد لله، يعني بيفتح علينا. هذا اليوم 14 أو 13. فجلس الناس تلك الليلة كل منهم يقول من هو؟ من هالرجال اللي بيفتح الله عليه يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله؟ حتى احد الصحابة نسيت اسمه الان من الصحابة الطيبين لكنه ليس من الفرسان الكبار، يقول فمر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ارفع رأسي ابغاه يقول انت من سيفتح عليك، فنظر الى الرسول فابتسم وتركني. يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الامارة، يعني ما تمنيت ان الرسول يوليني على شيء الا ذلك اليوم. لان الرسول جالس يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وجلسوا الناس تلك الليلة كل منهم يفكر من يحب الله ورسوله ومن الذي يحبه الله ورسوله. فلما بات الناس وجاء وقت صلاة الفجر وخرج النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة والناس ينظرون اليه وكل منهم يترقب، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطوني الراية. والناس ينظرون الان راية جاية، فجابوا الراية. الراية ما تعطى الا لاشجع رجل، ويحط حوله ناس ايضا من الشجعان اللي يحمون هذا الذي يحمل الراية. فلما اتوا بالراية الى النبي صلى الله عليه وسلم مسكها، قال اين علي بن ابي طالب؟ علي ما هم موجود معهم. علي اصيب بمرض في عيونه الرمد. فالصحابة انبسطوا زي اللي يقولون فرصة، مدام علي مو فيه يمكن واحد ثاني. قالوا يا رسول الله علي أصيب في عينه يشكو من عينه، قال ائتوني به، فراحوا الصحابة وجابوا علي. فلما أقبل يقول علي رضي الله عنه: فأتيت النبي وفي عيني رمد، ما يشوف اللي قدامه زين. يقول: فوضع عن النبي بين يديه، يعني حط هنا على صدره، فأخذ النبي ينفث علي، ينفث عليه ويمسح على وجهه حتى برئت عيني، واحدة من عيونه طبعا اللي فيها الرمد. قال: والله لا أدري أين الذي كانت تؤلمني، ما أدري ذي والذي، لأن كلها طابت. وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي. وقبل هذا ترى الرسول كان يقدر أن يدعي لعلي، يقول: يا رب اشفع علي وأنزل عليه الشفاء. لكن الرسول يبغى يحسسه بالرقة واللطف. يا جماعة، بعض الزوجات تشتكي من زوجها ما عمره لمسها لمسة حنان من الزوج، ما عمره ضم ولا لمس ابنا له او طفلا في بيته. بعض الناس عنده عبارة قاسية، بعض الناس لا يستطيع قيمة بعض الناس: شكرا، كثر الله خيرك، بيض الله وجهك، اذا صنعت لك امك طعام اعجبك قل: الله يسلمها اليدين، الله يطيبها اليدين الطيبة، جعلني مبكيك يا اميمتي. قل عبارات حلوة. ترى الكلام الطيب يلين الحديد ويرغب القلوب، مع امك، مع والدك، مع زوجك، مع اهلك، مع جارك. خطب الخطيب خطبة جمعة ونزل ورأيت خطبته فيها نوع من الاثر وشيء من الجمع والتحضير والدقة والعبارة، تشكر منه وشجعه وكل وقس. حتى العامل في بيتك، حتى الخادم، اذا رأيت احسن في التنظيف واحسن في العمل في اي مكان قل له: بيض الله وجهك، وهذه هدية وهذه كلمة. يا جماعة، ديننا دين التكافل الاجتماعي، دين الذوق، دين الكلمة الطيبة. وقولوا للناس ايش حسنى، قل كلام طيب، قل كلام حسن يحسب لك وترغب الناس ايضا وتحببهم فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي خذ الراية. وش رايكم؟ عطني العصا اللي عندك يا ظافر. انا بس بشبه لكم تشبيه الموقف، والصحابة ينظرون لهذا الموقف: بيض الله وجهك. تخيل الراية، هذه عصاك يا، تخيل الراية الان تقدم في المسجد ويقال: تعال يا عبد الله الجميل خذ، او خذ يا فلان. هذه راية النبي صلى الله عليه وسلم حينما تستلمها. انا ابغاكم كلكم تتخيلون، ومن يشاهدني، تخيل ان الرسول يسلمك راية الان، يقول لك: انت يا خالد حامد هذه الراية تأخذها، صوتك هذا اريدك ان تفتح به للامة خيرا وعفة وشرفا ودعوة للمكارم، اتقبل اخذ هذه الراية واعمل بها. لان الهدف، انا اقول: يا ترى، يا ترى هل نحن نستحق ان نسلم راية؟ هل نحن نستحق ان نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل السنن بيننا، الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم نعم مات بجسده عليه الصلاة والسلام وذهبت روحه، لكن سنته بيننا عليه الصلاة والسلام، ورسول الله فينا بسنته وبسيرته عليه الصلاة والسلام. فاخذها، قال له الرسول: خذ الراية يفتح الله لك. وشوف وش قال له: ولا تلتفت. يعني اذا مشيت لا تقعد تلتفت. يقول علي: خذيت الراية ومشيت. يقول: يوم تقدمت ما سألت على ماذا اقاتلهم. طيب ما انا خذيت الراية لكن اقاتلهم على ايش؟ ابرجع بسأل النبي. يقول: يوم جيت ابرجع تذكرت الرسول يقول ايش؟ لا تلتفت. يقول: رجعت على وراء. يا جماعة، هل عندنا تطبيق لاحترام سنة النبي بهالمعنى؟ الاسلام ينادينا قم للصلاة كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ولا في مجيب. يقول: فرجعت يمشي على وراء احتراما لقول النبي: لا تلتفت، لا تلتفت. يا رسول الله، امرتنا ونهيتنا وتلفتنا يمين ويسار وقعدنا، لكن نخشى والله ان نكون ممن قال الله فيهم: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونعوذ بالله من الخذلان، ان الله يكرهك ويثبطك ويقعدك مع الناس القاعدة. اذان ما تصلي، بر ما تفعل، صدقة لا تبادر، عمل صالح تكف اذاك عن الناس، صدقة منك على نفسك. يا جماعة، اليوم حنا نشوف في تويتر وفي عالم التقنية الجديد هذا سب وشتم ودخول في النوايا وتهكم على الناس وقذف للمحصنات والعفيفات. اعوذ بالله، من ولاك؟ من جعلك وكيل على ادم على ذريته؟ وستسأل عن هذا الكلام كلمة كلمة. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايش؟ مسؤولة. يقول قتادة: اذا قلت رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، ليسألنك الله عن ذلك كله. والله ان يسألك ربي اذا قلت شفت وانت ما شفت. بعض الناس من باب انه بيسبق خبر انا اول ما اتى به. لا يا حبيبي، انت الان تتكلم وتسرع ان تقول كلام ربما غير متثبت منه، او كذب او بهتان، او ربما لفقته مع شياطين الانس والجن. والله ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. رجع علي بن ابي طالب وقال يا رسول الله وقاتلهم على ماذا؟ على ايش؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك انتهى الموضوع، فان لم يطيعوك النبي يخبره الان. ثم قال له يا علي، شوفوا كيف التربية الدعوية، قال يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ايش؟ من حمر النعم، خير لك من حمر الجمال الغالية، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. رجل واحد. انا اهنيكم يا شباب زد رصيدك، واهني قناة بداية، واهني كل مصلح. وشفتكم انا قبل يومين تلقنون الاسلام، كم عدد اللي اسلموا؟ 126 شخص، هنيئا لكم يا جماعة. يهدي كم؟ 449. لو كان واحدا فقط ممن لقن الشهادة لكان خيرا لنا من الدنيا وما فيها. هذه نعمة، ولذلك الانسان يحتسب ان يدعو الى الله وان يوجه. هذه رسالة، اذا كان 400 في حلقة واحدة، اللي يعلن يمكن 100 وشوي، واللي بعد البث المباشر اكثر من ذلك. انا متأكد ان عندنا خادمات وعمال السائقين وغيرهم من الخدم في بيوتنا، ربما بعضنا ما دعاه ولا تقدم له كتاب او مطوية تشرح عن الاسلام وعن التوحيد. قدم اللي عليك، والهادي رب العالمين سبحانه وتعالى. علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما اخذ الراية قال كلمة، لما اخذ رضي الله عنه وارضاه هذه الراية قال كلمة، قال الله اكبر. يوم سمعها النبي قال خربت خيبر، خربت خيبر، خربت خيبر. الرسول متفائل ويعلم ان النصر قادم، ويبغى يرفع من معنويات هذا الجيش العظيم. قال علي بن ابي طالب راح طق الباب، الباب كبير، باب الحصن، هذا حصن الناعم، كان في واحد اسمه مرحب، فطرق الباب عليهم. الحارس اليهودي قال من؟ قال علي بن ابي طالب. وش قال هذا اليهودي؟ قال كلمة المشهورة، بدأ يضرب يقولون في الارض، فقال للناس، قال لهم غلبتم والذي نزل على موسى، لان مكتوب عندهم في التوراة ان هزيمة اليهود ستكون على رجل اسمه علي في عهد او من امة اخر نبي في هذا الزمان. قال من انت؟ قال علي بن ابي طالب. فقام اليهودي يركض يقنه ضرب في الارض، قال غلبتم والذي نزل على موسى. هذا اللي مذكور عندنا في التوراة هو اليوم اللي يطق علينا الباب. يقول علي بن ابي طالب فكسر الحصن، كسر الباب عليهم ودخل. يقولون علي بن طالب بدأ يبارز. يا جماعة تخيلوا شجاعة هذا الصحابي الجليل. بالمناسبة لا ينافس علي احد من الصحابة في شجاعته في القتال. ولما جلس يقاتل ضربه 4 من الرجال اليهود على الدرع اللي معه، فسقط الدرع من يده. يقول فجلست اضرب بسيفي ابحث عن درع ابغى اتترس، يقول فما وجدت الا باب الحصن. شفت قوة علي؟ باب الحصن. يقول احد الصحابة، يقول خذ علي الباب رفعه، يقول بدأ يتترس فيه، ترى مو باب كبر هذا، حتى اذا تحداكم تشيلونه. يقول الصحابي الجليل يوم انتهت الحرب رحنا بنشيل الباب 8، والله ما استطعنا ان نحمله. هل هي اكيد ان ذلك كرامة من الله لهذا الصحابي الجليل الكريم؟ لكنه من شجاعته وقوته، فبدأ رضي الله عنه وارضاه يضرب ويضرب حتى استطاع ان يقتل مرحبا. لما جاء مرحب، هذا مرحب من كبار اليهود، هو رئيسهم، قد قال كلماته المشهورة، قال قد علمت خيبر اني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. فرد عليه علي بن ابي طالب، انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. يقول فقابل علي بن ابي طالب وقطع رأسه. يوم قطع رأسه طلع اخوه، فتلقاه عمر علي بن ابي طالب فقطع رأس اخوه الثاني. ولما خرج الثالث، 3 اخوانهم من اليهود، فقال له الزبير دعه لي يا علي، فاعطى السيف علي بن ابي طالب الزبير فقتله رضي الله عنه واطال رأسه وفتح الحصن وانتصر المسلمون، وكانت من الغزوات التي فيها نصر للمسلمين. في ذلك اليوم رجع جعفر بن ابي طالب، تعرفون جعفر وين كان؟ جعفر رضي الله عنه كان في الحبشة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فرحان بجعفر، وراح النبي يستقبله يقول والله لا ادري افرح بعودة جعفر ام افرح بفوزنا في غزوة خيبر. يعني جعل الرسول رجعة جعفر مثل الفتح والنصر اللي حصل في خيبر، وهذا كان في بدايات السنة السابعة. فصلى الله على محمد ورضي الله عن علي. شاب طموح، شاب يفكر. اسمحوا لي يا شباب اقول لكم كلمة مهمة، انا اتكلم معكم في هالفقرة في مسجد، وتذكرون كان اخوكم تركي محمد لما جينا والمسجد يفرش قالوا ايش رايك يا شيخ نطلع نقعد في البيت الحكمة ولا في الخيمة؟ قلت له لا، لان هدفي جدران المسجد ومحراب المسجد لها روح ايمانية بنصوص الاحاديث. الامر الاخر، انا متعمد ان يكون هذه الفقرة فقرة فيها من الجد والعلم والتدريس والتدريب، لان لازم يربى جيلنا، مو بلازم الجيل يتربى على وقت كله ضحك، لا يا جماعة، الجيل اليوم حنا يجب ان يرانا العالم اليوم في بلاد الحرمين ونحن مهبط الوحي نتكلم بالكتاب والسنة بكل قوة وصلابة وجد ليس فيها هزل، ولازم يعلم العالم اننا كما يدمعون هم حنا ندمع، وكما يتألمون نحن نتألم، وكما يعانون نحن نعاني. لازم يفهم العالم كله ان رسالة الاسلام انطلقت من المسجد، وان كلمة الحق انطلقت من المحراب، وان الكلمة القوة انطلقت من المنبر، وان جنبات المساجد خرجت الائمة والحفاظ والعلماء. المسجد رسالتنا فيه واضحة. الامة اذا تعلمت، واذا رأيت الرجل يجلس في المسجد ويتعلم في المسجد فهنيئا له هذا التعلم، لان هذه المدرسة هذا فرع، كل مسجد فرع من مدرسة محمد وجامعته صلى الله عليه وآله وسلم. بيوت الله، الداخل في بيت الله ضيف على الله، احنا وياكم ضيوف على رب العالمين الان، الله احنا ضيوف عليه في بيته. اللهم انا نسألك وانت ربنا ونحن ضيوف عليك وانت الكريم الرحمن، انزل علينا يا حي قيوم رحماتك ومن يسمعنا. والله اني اعرف اليوم ان فيه مرضى فاشفي مرضانا، واعرف ان فيه مساكين فاللهم كن لهم، واعرف ان فيه مضطهدين فاللهم ارحمهم، ونعرف ان فيه مديونين فاللهم اقض ديونهم، فيه مسحورين اللهم فك سحرهم، فيه معيونين الله يفك عنهم العين والحسد، وفيه مبتلين عافانا الله واياهم، وفي حسدة واهل شر نسأل الله ان يكفينا شرهم وان يصرف شرهم عنا من الاعداء في الداخل وفي الخارج. ونسأل الله ايضا ان يلهم قلوبنا الصدق والسداد والاخلاص، وان يجعل همنا الدعوة الى الناس للتوحيد. يا جماعة احنا ما جينا نقص قصص من الشوارع، هذه ميب حكاية اطفال، هذه ميب سوالف، ميب فلام كرتون، هذا حق يذكر، هذا تاريخنا، هذه حضارتنا. الذي نذكره اليوم هو ما يدعو الى كتاب الله والى سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك علي بن ابي طالب هذا النجاح الباهر انا اهديه لشباب الامة اليوم. اقول للشباب امثالكم تعلموا من علي بن ابي طالب، تعلموا منه القوة، الشجاعة، العلم، الصرامة، الحزم، التقوى، الاخلاق الكريمة. تعلموا من علي بن ابي طالب هذا النجاح وهذا العطاء، تلو عطاء رضي الله عنه وارضاه. بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعد صلح الحديبية بسنة، فيه بنت حمزة بن عبد المطلب اسمها عمارة، يتيمة، ابوها ميت، حمزة قتل رضي الله عنه. امها من هي؟ من امها؟ من زوجة حمزة بن عبد المطلب؟ من يعرف من زوجة حمزة بن عبد المطلب؟ اخت اسماء بنت عميس، شو اسمها؟ سلمى بنت عميس. سلمى بنت عميس هذه زوجة حمزة بن عبد المطلب، وعندها بنت اسمها عمارة، واسماء بنت عميس زوجها في ذاك الوقت جعفر بن ابي طالب، هي تزوجت ابو بكر ثم تزوجت بعد ذلك علي رضي الله عنهم جميعا. هذه اسماء رضي الله عنها وارضت زوجة عثمان. سلمى ام عمارة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يذهب الى الهجرة، قال علي بن ابي طالب يا رسول الله كيف نذهب ونترك بنت عمنا ارملة معها اليتيمة؟ قال النبي، وهم طالعين صلح الحديبية، عفوا رايحين صلح الحديبية، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذها معنا، جبها يمه تروح معنا. فاخذها وهي كانت بنت صغيرة علي بن ابي طالب يقول مرت علي البنت ونحن في الطريق فقالت يا عم يا عم يتيمة يتيمة. وانا ما ودي ارجع اتكلم عن صور نشوفها، والله يا جماعة انا ودي اعلق تعليق بس ما ادري كيف اوصل الرسالة. شفنا صور وتحت هاشتاقات الهياط والبذخ والاسراف، والله يا جماعة اني رأيت صورة مقارنة بين ابناء لنا في سوريا، والله والله فيديو انهم يأكلون من الزبالة في الشارع اقسم بجلال الله، وجايبين في المقابل صورة صينية ما ادري كم طولها لكنها بالامتار بالامتار، عليها من الحشيان والقعدان وعليها من رؤوس الغنم عد وغلط، وبعضهم يحط صواني من الفواكه مثل، والله شفت صورة راقين عليها بسلم عشان يأكل تفاح وموز، والثاني اللي يغسل ايدي ضيوفه بدهن العود يصبه مثل ما يصب الماء. يا جماعة حرام حرام حرام ثم حرام، المبذر المسرف من اخوان الشياطين. كيف اذا كان التبذير والاسراف لاجل ان يراك الناس ويقول فلان، ستسأل عن هذا النعيم، والله لا تسألن عن هذا النعيم. اخواننا في جيراننا في اليمن وجيراننا في سوريا وبعض بلاد المسلمين، يا جماعة في بعض جيراننا يمكن في احيائنا ما يجد لقمة يأكلها، ما يجد كسرة خبز يأكلها، وحنا نفعل هذه الافاعيل. انا ذكرت هذا الموقف لان علي حن قلبه لهاليتيمة، اقبلت عليه تقول له يا عم يا عم، فانكب عليها علي فحملها وقال لها مرحبا بابنة عمها. شوفوا التلطف، يتيمة. وانا اقول للي يربي ابناء اخوه ولا ابناء اخته ايتام عنده ولا يربيهم في بيته، اقول احتسب الاجر وعاملهم كما تعامل عيالك ومرتك وزوجتك، ولا واحد في بيتك يقول ما نبغاهم، قل لا، لانك هنا والله تنزل معك الملائكة ولك رحمات من رب العالمين ويفيض الله عليك من العطاءات. هذا التضامن الاجتماعي الحقيقي، التضامن انك ترحم ابناء اخوك وابناء اختك والارامل والايتام وتقوم عليهم. قال تعالي، ثم قال لفاطمة يا فاطمة خذيها واعتني بها، انتبهي لها. يوم عطاها فاطمة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا، سارت مشكلة بين ثلاثة من الصحابة، جعفر بن ابي طالب وبين زيد بن حارثة وبين علي. رجع علي ولقى جعفر وزيد بن حارثة، قال لقد لقيت بنت حمزة عمارة فاعطيتها فاطمة، وغضب جعفر قال لماذا تأخذها، انا ابن عمها هي ابنة عمي وانا اولى بها، وقال زيد بن حارثة هي ابنة اخي، يقصد المؤاخاة مو بالرسول اخا بين المهاجرين والانصار، فزيد بن حارثة اخى النبي معه مع حمزة، فقال زيد فهي ابنة اخي يعني في المؤاخاة فكيف تأخذها يا علي، فراحوا يحتكمون للنبي. يا جماعة يتطاقون عشان يكفلون يتيم، حنا نتطاق عشان نطرد اليتيم، يتهاوشون على اساس يدورون الاجر. وكان كلامهم طبعا بين بعضهم انا اولى بها، فاتوا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال علي بن ابي طالب يا رسول الله هي بنت عمي وانا احق بتربيتها وكفالتها. وعلى فكرة ترى حالتهم المادية صفر، علي بن ابي طالب فقير، يقول علي جئت مرة فرأيت الجهد على فاطمة جالسة تدور الرحى، يقول ورأيت شعرها قد نزل في قصعتها، طرف شعرها نزل في القصعة من حنية، ورأيت اثر التعب في وجهها، فقالت لي يا علي اذهب الى ابي وقل له يعطيني خادما يساعدني. جاي النبي صلى الله عليه وسلم عبيد وموالي، فقالت ابغى واحد منهم، وراح علي يركض قال يا رسول الله اني دخلت على فاطمة وقد انحنى ظهرها وهي تدير الرحى فاعطنا لها خادما. ما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. رجع علي بن ابي طالب قال يا فاطمة كلمت النبي ولا رد علي، ودركهم النبي يوم جاء الليل، جاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول فاطمة فدخل النبي بيننا في فراشنا، يقول علي حتى شعرت ببرد رجليه او جسده على جسدي، فقال يا فاطمة اولا ادلك على ما هو خير من خادم، قالت بلى يا رسول الله، قال كبر الله 34 واحمديه 33 وسبحيه 33، سبحان الله والحمد لله والله اكبر. تقول فاطمة فالله ففعلتها وما شعرت اني احتاج الى خادم. وهذه نصيحة للامهات واللي يشتغلن في البيوت وللخادمات ولنا جميعا، قولوا سبحان الله والحمد لله والله اكبر، بقوليها بيقين ان الله يخفف عنك عناء البيت بهذا الحديث ستجد نضاحة. علي بن ابي طالب فقير رضي الله عنه وارضاه، وهو يبغى هالبنت، قال يا رسول الله انا احق بها فهي بنت عمي. قال جعفر هي بنت عمي، اسمعوا الكلام، وزوجتي خالتها، امها سلمى بنت عميس، وزوجتي انا اسماء بنت عميس، وزوجتي خالتها، فاعطني اياها يا رسول الله. قال زيد بن حارثة اما انا يا رسول الله فحمزة وعبد بن عبد المطلب اخيت بيني وبينه، فهو اخوي، واخوة الاسلام خير من اخوة النسب. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال له عليه الصلاة والسلام يا علي، شوفوا كيف الرسول يراعي مشاعر الناس. والله اني انصحكم، انا اهنيكم الحقيقة بين بعضكم، المؤاخاة اللي اشوفها بينكم انتم يا شباب جد رصيدك، وادبكم مع بعضكم، وايثاركم لبعضكم، وكلماتكم الجميلة كلكم بلا استثناء. النبي هنا عليه الصلاة والسلام نادى علي بن ابي طالب لما حس انه تضايق، قال يا علي تعال، الا يكفيك انك انت مني وانا منك؟ يعني يقول انت راك غالي علي وانا منك وانت مني، وتكفي هالكلمة. ثم التفت النبي الى زيد قال يا زيد اما انت فاخونا ومولانا. والتفت النبي الى جعفر فقال يا جعفر اما انت فتشبه رسولك خلقا وخلقا. جلس يعطيهم كلمات، يقول ترى كلكم غالين وكلكم كفو وقد المسؤولية وبامكانكم تكفلونها اليتيمة. ثم قال النبي اعطوها جعفر فان الخالة اولى بها، الخالة مثل الام، فقال خلوا جعفر ياخذها عشان امها خالة زوجة جعفر خالة لها البنت هذه. وهذه رسالة يا جماعة، هنيئا هنيئا لمن كفل يتيما، هنيئا لمن ربى مسكينا، هنيئا لمن كفل اسرة مسكينة، هنيئا لمن تلمس حاجات المسلمين، والله هنيئا لمن عمل خيرا ومن ادى معروفا لاحد المسلمين او في الارض فذلك سيكون له. ولما نزل قول الله جل وعلا انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، خلع النبي رداءه. يوم خلع الرداء قال تعال يا علي، فتح الرداء وحطه في الارض، قال اجلس يا علي، فجلس علي. قال تعال يا فاطمة، اجلس يا فاطمة، فجلست فاطمة. تعال يا الحسن، فجاء الحسن فجلس. تعال يا الحسين، فجلسوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اهل بيتي، اللهم طهر اهل بيتي، ويدعو لهم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. في المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان يذهب الى تبوك، غزوة تبوك، تعرفون غزوة سماها الله العسرة، في ساعة العسرة من بعد يكاد يزيغ قلوبهم، والف كيلو بين المدينة وبين تبوك. ويوم جاء يطلع الرسول المدينة فيها ابناءه وفيها بناته وفيها زوجاته، استخلف علي، قال اجلس يا علي ما تطلع معنا، استخلفك على اهلي. علي بن ابي طالب جلس مع محمد بن مسلمة رضي الله عنهم، هم مسؤولين في المدينة، والرسول طالع المسافة البعيدة يقابل الروم. يوم جاء يطلع النبي صلى الله عليه وسلم بكى علي، قالوا المنافقين في المدينة، ما بقى في المدينة للنساء والارامل والاطفال، وبقى المنافقين واللي ما يستطيعون الخروج للمعركة. فبدأ المنافقين يقولون ما تركه رسول الله الا لانه ثقيل عليه، ترك هذا ماله ولانه غير شجاع، يقول عن علي رضي الله عنه. وغضب علي يقول فلحقت النبي، تو الرسول طالع، فلما ادركته قلت يا رسول الله انهم يقولون ان النبي استثقلك وانه تخلص منك يخفف على نفسه منك. فقال كذبوا يا علي وما صدقوا، والله يا علي انك اليوم منزلتك عندي كمنزلة هارون لموسى، منزلتك كبيرة يا علي، ارجع فاني استخلفتك على اهلي. فرجع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم قال له الرسول يمشي يا علي من يحبك فهو مؤمن احبه الله، ومن ابغضك فهو منافق ابغضه الله. يا علي من احبك احبني ومن ابغضك ابغضني. تكفي علي هالكلمات يا جماعة. قولوا لي واحد يقول له الرسول من يأخذ الراية غدا، يأخذ الراية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ويقول له الرسول انت مني بمنزلة هارون من موسى، يا علي من احبك مؤمن ومن ابغضك منافق، حنا وش الكلمات راح تقال لنا يا جماعة؟ يوم القيامة ترى بنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فرصة انك تربي نفسك على ما يرضيه، حتى اذا جئت يوم القيامة تقول يا رب يا رب يا ربي اني قد عملت على سنة رسولك راغبا في قرب رسولك، يا رسول الله ها أنا بين يديك من أمتك، آمنت بك، أديت رسالتك، دعوت الناس إلى دين ربك، يا رسول الله أعطني راية تدخلني بها الجنة. فرصة يا جماعة، فرصة أن نبلغ رسالة. أنا قلت لزملائكم وأقولها لكم الآن، باقي على هذا البرنامج أيام، أنصحكم وأطلبكم وأرجوكم اجعلوها كلها شعار، شعار القيم الحقيقية الدينية. نريد شعارات. مواهبكم شفناها، كثر الله خيركم، ونؤمن بما هذه المواهب المباركة، لكن نريد تعزيز للقيم التي زرعتموها في نفوس الناس من الصلوات والطاعات، قراءة القرآن، ومن الأعمال المباركة، من الكلام الذي نحتاجه اليوم. تقولون للمشاهدين والمشاهدات إذا نظرتم لنا فانظرونا من باب الفائدة، وأنا لي وقفة الآن إذا تحدثت أبخاطب البنات على وجه الخصوص، لأنها العين ستسألين عنها. النظرة حينما تنظرين للشاشة يجب أن تكون هدفها الفائدة، هدفها أن أنهل قيمة أو علم مثل هذه المجالس، أما غير ذلك لا. الموضوع خطير، وسنقف إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من قصة علي في مثل هذه المواقف. علي بن أبي طالب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت الرسول في سنة 9 حج أبو بكر الصديق، الرسول ما راح للحج، ولما راح أبو بكر كان هو أمير الحج، نزلت على النبي في المدينة سورة التوبة براءة. يوم نزلت قال يا علي خذ هذه السورة وانطلق بها، بلغ بها أهل مكة في منى. وراح ركب، يوم جاي يروح يمشي قال الرسول خذ ناقة القصواء، وركب على ناقة الرسول. يقول أبو بكر فأنا في مكة في منى، يقول يوم أقبلت ناقة الرسول قلت أجاء رسول الله، وش اللي جاب الرسول؟ الرسول في المدينة. يقول فلما نظرت فإذا به علي، قلت يا علي أمير علي؟ أنت أمير علي الآن وأطيع؟ قال لا، إنما بعثني رسول الله ليبلغ الناس براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يقول فجلس علي يصيح في منى وفي ذاك الوادي يبلغ هذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطوفن بالبيت مشرك، لا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان، لا يطوفن بالبيت مشرك، لأن خلاص جاء الحق. يقول أبو بكر فرأيت عليا وقد بح صوته حتى لا تسمعه ناقته من كثر ما هو وده يبلغ السنة. فجاء أبو بكر وجلس يقرأ سورة التوبة على الناس حتى انتشرت بين الناس. ليش قال لهم ما عاد فيه أحد يطوفه عريان؟ المشركين النوّل قريش، هذه قرارات سياسية ظالمة مثل بعض القرارات السياسية في بعض الدول الظالمة. وش يقولون قريش؟ من أول الناس تجي تحج المكة وكل قبيلة من قبائل العرب حاطت صنم لها، وإذا جوا يطوفون على الكعبة يقولون لهم قريش ما تجون تطوفون بثيابكم، تشترون من عند قريش ثياب، هذه من باب التجارة عشان يدخلون عليهم اقتصاد جديد، فيحطون ثياب على مداخل مكة، تفسخ ثوبك وتشتري ثوب جديد من قريش. الفقير اللي ما عنده مال يفسخ ثيابه ويطوف عريان. وأصبحت مثل العادة عند قريش لين نزلت سورة براءة. فلما نزلت على المسلمين قال أبو بكر عمر علي قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يطوفن بعد اليوم بالبيت مشرك، لا يطوفن بعد اليوم بالبيت عريان. السنة 9 طاف الناس بالبيت وليس فيهم عريان. وهذا علي ابن ابي طالب وضع للمهمات الصعبة. تعرفون موقف خالد بن الوليد مع بني خذيمة؟ خالد الوليد قال لهم الرسول قال رح اذا اسلموا فبها ونعمة وان لم يسلموا فقاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. يوم جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه هم اسلموا، بني خذيمة قالوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خالد بن الوليد قال انتم ما قلتوها من صدق، ما صدقهم خالد، فقام فقتلهم. وغضب النبي قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. وهذه رسالة ان نقول ان الاسلام يحمي الدماء، ما عندنا احنا دين قال انه دين دم. لا، اسامة بن زيد في صحيح مسلم في كتاب الايمان يقول شارك اسامة في معركة ارسله الرسول قال روح قاتل، يقول فركبت على ظهري فرسي ومعي سيف، يقول فرأيت مشركا يقتل في المسلمين، يقول غاضني، يقول احارب واشوفه يقتل في المسلمين قوي، يقول فتركتهم وذهبت اليه. هذا المشرك يوم شاف اسامة هج طر والحقه اسامة. يقول اسامة فلا ادركت حتى سقط على الارض، يوم طاح على الارض وطاح سيف الكافر قال الكافر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فقام علي فقتل اسامة فقتله. قتل أسامة لأنه يقول قالها كذاب ما هو صادق. هذا تأويل علي أسامة عفوا. يوم رجعوا الصحابة بلغوا النبي انتصروا، الرسول غضب. يوم دخل أسامة الرسول مدنق الراسه زعلان مع أنه لحظة انتصار. قال أسامة السلام عليك يا رسول الله، يقول أسامة مبسوط، أتوقع الرسول بيستقبلني استقبال كبير لأن انتصرنا. يقول فما رد عليه السلام، السلام عليك يا رسول الله، يقول ما رد، يقول رفع راسه قال يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. قال يا أسامة أجبني، أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا خوفا وتعوذا من الموت. قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة والله إني وددت أني ما أسلمت إلا تلك اللحظة. الدماء غالية يا جماعة، ولذلك نقول لهؤلاء الذين افتروا على الأمة وقتلوا المصلين في المساجد وفجروا بهم وقتلوا أقاربهم بحجج واهية وتأويلات باطلة، اتقوا الله جل في علاه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. سمعنا أظن مدري في العراق أو في سوريا قبل أيام شاب يقتل أمة، يقتل أمة، يقول أنت مرتدة. أي فهم للدين؟ أهذا هو ديننا؟ لا والله، بريء الإسلام، بريء هذا الدين، بريئة هذه السنة والسيرة الغراء، بريئة من هذه الأفعال المشينة. نعم إسلامنا دين قوة ودين عزة ودين نصر ودين فتوحات، والجهاد ركن من أركان الدين، لا نستحي أن نقول ذلك، لكن التعدي والظلم وإراقة الدماء من غير وجه حق هذا باطل، باطل وحرام، ولا يحبه الله ولا رسوله، بل يرفضه الله ورسوله ويعاقب عليه ربنا سبحانه وتعالى. قتل خالد الوليد هؤلاء، ويوم جاء علي بن أبي طالب خالد الوليد قال النبي أبرأ إلى الله مما فعل خالد. قال الرسول يا علي خذ منها الأموال، وروح إلى بني خذيمة وحاول ترضيهم، أعطهم دية، ادفع لهم دية على كل قتيل قتل ورضهم حتى يرضوا. خذ علي بن أبي طالب المال وراح للقبيلة وبدأ يعطيهم حتى قال أبقي دم لم ندفع له؟ قال لم يبقى أحد، وماقي معه دراهم، باقي معه فلوس. قال خذوا هذا الباقي زيادة حتى أطمئن أنني خلصت ذمة رسول الله، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. رجع علي بن أبي طالب وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أديت عن كل رقبة وزاد عندي مال، فلما زاد المال دفعت لهم حتى أبرئ ذمتك. قال حسنا فعلت أو أصبت وأحسنت يا علي رضي الله عنه وأرضاه. أنا طبعا مسترسل في الحديث لأن الكلام اللي أبغى أقوله مهم الحقيقة، فسامحوني على الإسقاطات اليوم قد تكون قليلة. ويوم جاء وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الرسول يا علي أعطيني الحسن، نادي الحسن. وجاء الحسن قال نادي الحسين. شوفوا الجد اللي عنده أحفاد أبو رشيد وكبارنا الله يحفظهم يمتع بأعمارهم، اللي عنده أحفاد يلتفت إليهم يمسح على رؤوسهم ورب هذا الولد وخله يتعلم من جده. النبي ترى صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع عبد المطلب جده، يقول عبد المطلب له مكان عند الكعبة تحت الباب، يجلس عبد المطلب ويجون فوقه الموالي يسوون له هوى، ولا يستطيع احد من كبار قريش يقعد في مكان عبد المطلب، وكان النبي عمره 10 سنين، يجي يمشي يمشي فيجلس مكان جده. يقول له قريش قم ابو لهب وغيره، فهذا مكان عبد المطلب، وعبد المطلب جاي قال دعوه فاني ارى في ابني هذا او حفيدي هذا ما لا ترون. هذا بيطلع رجال بنظرة عبد المطلب. وخرج محمد بن عبد الله، رب الابناء ايها الاحفاد والجدات. واليوم بعض يقولون الجد والد، وهو صحيح والله ان امهاتنا وابانا يحبون عيالنا اكثر منا، ولذلك انا اقول حتى لبعض الابناء والامهات لا تحرمين عيالك من جدانهم وجداتهم، خليهم يروحون ويجلسون وينبسطون. والله العظيم يا الفشفاش اللي تعطيه العجوز ولد والشوكولاتة والبسكوت انها ازين من 500 ريال وازين من اكبر هدية يعطيها يمكن الاب والام، لان الجد له مسحة تختلف. والاباء الكبار يعطون من قلب ويربون انفاسهم كلماتهم. الله يحفظ اجدادنا وجداتنا وانا اوصي الكبار والبنات التموا حول الاجداد والاباء. ترى الجدات والاجداد اليوم يعيشون مثل الغربة، يحسونهم غرباء، يحسون انهم في جيل غير جيلهم. هذا بتويتر حقه، وهذا يغرد، وهذا بجواله، وذا باليوتيوب، وهذا مع اللابتوب، والشيبان، وهذا يشرب اسمها موكا، يقولش اسمها موكا وكابتشينو، والشيبان ما يعرفون. يا رجل اذا جئت عند كبار السن انزل لهم، اشرب قهوتهم، وقرب لهم القدوع، وسولف معهم، وسولف بطريقتهم هم، حسسهم انك تأنس بالجلوس معهم. وبعضنا لا دخل من اول يشتكون جداتنا وامهاتنا قبل التويتر والجوالات، يقول يدخلون عيالنا ومعهم جرائد، يفتح الجريدة ويقرأ. والله وين رايح؟ قال رايح يسلم على عجوز، وهو ما شافها، سلم على راسه ومسك الجريدة وجالس، خلاص جريدة كرمكم الله وطلع. اليوم يدخلون 10 و15 عند امه وعند جدته وعند خالته وهو ماسك جهازه. بالله هذه زيارة؟ هذه انا في نظري يشق القاصر اسميها، ليست بالزيارة الحقيقية. قد يسقط عن الانسان الاثم في عدم الصلة، لكن ما تحقق البغية الحقيقية من الزيارة والجلوس مع الاب او الام او الجد او الجدة. والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ الحسن والحسين، قال من احب الحسن والحسين واحب ابويهما كان معي في درجتي يوم القيامة. نشهدك يا الله اننا نحب علي ونحب فاطمة ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابة النبي كلهم والأنصار والمهاجرين وأمهات المؤمنين وكل من شهد النبي وآمن به. نشهدك يا الله أننا نحبهم وأننا نفرح بهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جناتك يا ربنا، جنات النعيم. والنبي يقول لعلي: من آذى عليا فقد آذاني، ومن سب عليا فقد سبني. انا قلت لكم القصة، ذكر لي احد المشايخ في الكويت، وهي طرفة لكنها حقيقية. يقول في الكويت في رجل رافضي او شيعي وتسنن، دخل سار اهل السنة. يقول هو من اول يسب ابو بكر وعمر، نعوذ بالله من هذا الغلط وهذه الجريمة وهذا التعدي الجرمي والعقدي. يقول فلما تدخل في السنة حاول مع امه انها تتسنن، وبعد فترة من الزمن دخلت صارت سنية. يقول يوم دخلت عليها لتسب الحسن والحسين وعلي وفاطمة، قلت لها ليش؟ قالت انا صرت سنية خلاص. قال لا، هي مقايضة، حنا اهل السنة لا نسب، الصحابة كلهم عدول، نحترمهم، نجلهم، نقدرهم، نحترمهم ونرفع من شأنهم رضي الله عنهم وارضاه. ولذلك لما جاء وفاة النبي، شوفوا من اللي كان عند الرسول في الحجرة، من يعرف يوم مات الرسول؟ من؟ عائشة، اللي كان في الحجرة عائشة. اقرب واحد كان عند الباب منه علي بن ابي طالب. طبعا من دخل على عائشة؟ دخلوا اثنين بس مو من المخلوقين البشر، دخل جبريل ودخل ملك الموت. تقول عائشة: سمعت النبي يقول: بل الرفيق الاعلى، فعلمت انه يخير. تقول: فالتفت النبي فقال: هذا جبريل جاء ومعه ملك الموت. جاء جبريل قال: يا محمد، عائشة ما تشوفهم، ان ملك الموت يستأذنك. عائشة تقول: فجلست في مجلسي واعلم ان مع رسول الله في مجلسنا معنا جبريل وملك الموت. لو قلنا لك ملك الموت يدور معنا في المسجد، ايش بيصير فيك؟ كلهم يخاف من ملك الموت. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث جبريل، حديث انس، يقول: لما عرج بي الى السماء رأيت الملائكة يضحكون الا واحد، قيل انه ملك الموت وقيل خازن النار رضوان او مالك. يقول: قلت: لما لا يضحك؟ قال: من شدتي وهول ما يرى، ملك الموت ما يبتسم، انا كل يوم ينزع الروح. فدخل ملك الموت قال: يا محمد، ان الله يخيرك ان تبقى، ان تعيش فترة من الزمن يعني وتأخذ مفاتيح الخزائن، او ان تلقى الرفيق الاعلى. قال: بل الرفيق الاعلى. تقول عائشة: ثم قبضت روحه فسقطت يده عليه الصلاة والسلام، وثقل رأسه على صدري، لان الرسول البيت مات على صدرها. في الصحيح: مات النبي بين حاقنتي وذاقنتي وبين سحري ونحري في رواية. فمات النبي هنا. تقول: فثقل. تقول: من الهول، من الموقف، موت النبي ما عاد اقدر. تقول: ففتحت الباب، فيه باب من حجرة الرسول من غرفة عائشة يطلع على المسجد ما يطلع معه الا النبي صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب استغرب الصحابة، فلما فتح الباب فاذا بعلي بن ابي طالب عند الباب. تقول فصحت في المسجد مات رسول الله. علي بن ابي طالب هلع. موقف يا جماعة ترى مو بسهل. يقول الصحابة والله رأينا عليا لا يستطيع القيام، ما يقدر يقوم. قوموه يبغونه يمشي، ما استطاع ان يمشي رضي الله عنه وارضاه في تلك اللحظة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. طبعا لما مات النبي من اللي غسله؟ غسله اربعة، من هم؟ العباس وابنه يقال الفضل، وغسل اسامة، غسل عفوا اسامة بن زيد، وعلي بن ابي طالب. العباس ولده كانوا هم اللي يمسكون النبي ويديرونه حتى يغسل، وكان النبي يغسل بثيابه لان لا ترى عورته، الرسول لم ترى له عورة ولا يجوز له ان يتعرى، لدرجة انه كان يرفع البيت، يرفع ستار البيت حق الكعبة، فسقط رداء النبي عليه رداء والرسول رافع يدينه، فسقط رداء وطاح الرداء فجلس النبي في الارض. قال عمه لما يا محمد تفعل ذلك؟ قال ان الله حرم علي ان اتعرى حتى اذا مت، اذا مت ما يتعرى. ولذلك النبي يوم مات ما خلعت ملابسه، غسل بثيابه. فجاءت العباس ولده هم اللي يحركون النبي عليه الصلاة والسلام، واسامة بن زيد هو اللي يصب الماء، والذي يغسل جسده هو علي بن ابي طالب. اي شرف يا جماعة، اي شرف، اي شرف تلقاه هذا الصحابي الجليل وصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. لما دفن النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم، علي بن ابي طالب كان يتغنى بابيات يقول محمد النبي ابي وصهري. شلون ابي؟ من يعرف؟ لانه تربى في بيته. ولذلك يوم ماتت خديجة، يوم ماتت خديجة كان ومات ابو طالب، كان عام حزن على النبي وعلى علي. علي مات ابوه ابو طالب، وماتت خديجة هم اللي ربته في بيته، فكان يقول الكلمات محمد النبي ابي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن امي. ثم قال وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. يقول من منكم له سهم مثل سهمي؟ محمد ابي ترباني، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر اخوي من ابن امي، وبنت محمد فاطمة يقول زوجتي وعرسي. من يتغزل منا في زوجته اليوم؟ يلا. هذا يقول وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد الحسن الحسين، وسبط احمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. والله الشرف. فرضي الله عن علي وجمعنا به في جنات النعيم، انه على ذلك قدير. علي فقير من شدة الفقر. يقول دخلت مرة لقيت الرسول جوعان وعلى اثره الجوع وقد ربط بطنه، يقول اصيب النبي بجوع. يقول طلعت ادور عمل، عمل حطوا بينها 100 قوس. تو قابلنا واحد وحنا جايينكم اليوم مواقفنا واجد، وجلس حنا وقفنا قبل ندخل على القرية الاخوان يتقهون، فوقف واحد عندنا فقال لي يا شيخ انا ابيع واشتري وكذا. قلت له مو بعيب البيع والشراء، انا اقول لعيالنا اللي جالسين في البيت علي بن ابي طالب طلع يعمل. يقول ليش؟ يقول ابغى اجيب لقمة يأكلها النبي وفاطمة. تخيلوا بنت رسول الله سيدة نساء الجنة ما عندها شيء تاكله، ما في شيء تاكله. فراح يقول طلعت، يقول فذهبت فاجرت نفسي، جلست اشتغل عند رجل عنده مزرعة على ان يعطيني على عملي هذا كله 12 تمرة. يقول فرحت بها، خذيتها جيت اركض، فاتيت بها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شدة الجوع مرة يقول رحت الى رجل، تعرفون هو يلبنون اللبن هذا الطين ويحتاجون يرشونه موية. يقول فذهبت ابلل اللبن هذا بالماء على ان اخذ 14 تمرة. يقول رأيت النبي جوعان، يقول فرحت وجبتها حطيتها، يقول قسمتها بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فقال له النبي كل يا علي. قال كل انت يا رسول الله. هو جوعان بس يبي الرسول ياكل. يقول فقام الرسول ياكل، يقول وانا اكل، يقول اطلع الفصم، يقول وين حطيت الفصم فيه؟ يقول حطيته عند الرسول. يمازح النبي، يقول يا ملتفت النبي قال أم تأكل؟ قلت يا رسول الله أنت تأكل كل هذا أكلته من باب المزح، كل ذا التمر كليته. قال رسول تبت لي، قال وانت أكلت التمر بنواتها يعني كليتها بالفصم حقها يا علي بن أبي طالب. وهذا أيضا فيه دلالة على ما كان بين النبي وبين علي. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أذكر طبعا على عجالة موقف أو مواقف علي بن أبي طالب مع الصحابة، وهذا فيه إثبات على العلاقة اللي كانت بين أبو بكر وبين عمر وبين عثمان وبين علي بن أبي طالب وآل البيت رضي الله عنه. سئل علي بن أبي طالب من أشجع المسلمين بعد وفاتهم، وكان يتصور السائل أنه يقول أنا، وقيل أنه سأله ابنه محمد فقال من أشجع الناس؟ قال أشجع الناس أبو بكر. قلت أبو بكر؟ قال نعم والله لقد رأيته يوما، الآن علي يروي، والنبي يجذبه المشركون في بداية الإسلام، وكان علي طبعا وقتها صغير. قال هذا يجذبه وهذا يقعده وهذا يرفعه، ولم يستطع أحد منا أن يتحرك، ما حد قدر بداية الإسلام، حتى خرج أبو بكر ينتفض. قال إليكم عنه، أتقتلون رجل أن يقول ربي الله؟ وضرب ابو بكر ضرب عقبة بن ابي معيط على وجهه حتى اختلفت ملامح وجهه، وهذا قلناها في سيرة ابو بكر الصديق. هذا موقف يذكره علي بن ابي طالب في حق ابو بكر الصديق. يوم ثقيفة بني ساعدة، يوم مات الرسول، تعرفون الصحابة كل منهم العشر المبشرين كان عنده مهمة، ابو بكر وعمر وابو عبيدة جاهم خبر ان الانصار اجتمعوا عند ثقيفة بني ساعدة يبون يبايعون خليفة من الانصار، وقلنا هالقصة. وراح ابو بكر وراح عمر وراح ابو عبيدة، فتم الحديث والنقاش اللي دار، ثم بايعوا ابو بكر على الخلافة. علي ما كان موجود. علي بن ابي طالب في بداية الامر ظن انهم بايعوه دون ان يرجعون اليه، يعني كان في موعد مسبق بين الانصار وبين ابو بكر وعمر وابو عبيدة. فدخل علي بن ابي طالب على ابو بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا خليفة رسول الله، لقد كان في نفسي حزن على ثقيفة بني ساعدة حتى علمت انها جاءت قدرا، لان دريت انكم ما انتم متفقين، فزال ما كان في انفسنا، فانت خليفة رسول الله، او كما قال رضي الله عنه وارضاه. ايضا ابو بكر الصديق يقول عنه علي، جاء رجل قال يا امير المؤمنين الست انت افضل من ابي بكر؟ قال لا والله، لا يضاهي ابا بكر احد، انه صاحب النبي في الغار وثاني اثنين، وان النبي قدمه يصلي بالناس وهو حي، وان رسول ما مات فجأة وما مات مقتول، والله اني كنت قريبا من رسول الله، انا كنت حاضر ماني بغايب. وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، والذي استأمنه النبي على ديننا سنستأمنه على دنيانا، انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. وابو بكر الصديق كذلك في حروب الردة لما وصل منطقة يقال هذه القصة، يقولون ان ابو بكر بغى ينزل يقاتل بنفسه، قال والله لا اقاتلن كل من منع عقالا كان يؤديه للنبي فامتنع عنه لا اقاتله. يوم جاء بينزل ابو بكر فاخرج سيفه، قال علي يا امير المؤمنين يا شيخ المسلمين اغمد سيفك، فاني لازلت اذكر كلام رسول الله لك يوم قال لا تفجعنا فيك يا ابا بكر، وانا اقول كما قال الرسول لا تفجعنا فيك يا ابا بكر، مرنا فنحن رجالك وندخل دونك ونحمي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده. ورجع ابو بكر وترك الصحابة يدخلون. وهذا يعطيك ايضا دلالة على قيمة او محبة الصحابة فيما بينهم. ولما مات ابو بكر وقف الصحابة على قبره ومنهم علي، فقال علي بن ابي طالب: رحمك الله يا شيخ الاسلام والمسلمين. وجلس يتكلم بكلام ليس هذا وقته لضيق الوقت. وجاه رجل من اهل الكوفة يوم صار خليفة المؤمنين، تعرفون بعض الناس كذاب ومنافق الى اليوم ينافقون مع الحكام مع الامراء مع المسؤولين. فقال: يا امير المؤمنين، اني لا اعجب من المهاجرين والانصار، كيف بايعوا ابو بكر ولم يبايعوك؟ فقال: اسكت ويحك، والله لقد سبقني الى الايمان وسبقني بافشاء الاسلام، اعلن اسلامه قبلي، وانه سبقني انه صاحب رسول الله في الغار، اسكت فانه خليفة رسول الله. ونقول لأولئك الذين قالوا، تعرفون أرض فدك، وهذه رسالة للشيعة إذا كان عندهم عقلاء، وأكيد إن عندهم عقلاء، أرض فدك هذه بيننا وبين الشيعة طقاق إلى اليوم. بشرح لكم القصة بسرعة عشان أدخل في الموضوع اللي أبغاه. أرض فدك هذه أرض للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. خيبر فتحت جزء منها عنوة بالحرب والسيف، وجزء منها فتح بالصلح. اللي تم الصلح عليه قال الرسول اليهود: تزرعونها وتعطوني نصف غلتها. فكانوا يعطون النبي نصف الغلة، انا بشرحها لكم ببساطة. لما فتح صلح الحديبية كان ذلك الامر، وبدأوا يعطون النبي عليه الصلاة والسلام. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها تطالب ابو بكر بحقها في الارض، تقول: هذه الارض لي، انا بارث الارض. فقال لها علي بن ابي طالب: لا ترثينها، لاني سمعت رسوله يقول: نحن الانبياء لا نرث ولا نورث. فالنبي لا يرث ولا يورث. وهي راحت له تقول: ذهبت الى خليفة المسلمين. هذا يا شيعة اعتراف واعتقاد ايضا من فاطمة ان ابو بكر خليفة للمسلمين. ثم قالت له: اني اريد الارض فهي لي، انا بنت النبي وانا الذي ارثه، فاعطني اياها يا ابو بكر. قال: ان النبي سمعته يقول: ان نحن الانبياء لا نرث ولا نورث. الحين ابو بكر يطبق كلام الرسول ولا يطيع فاطمة؟ يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في امر، والا لو ان لو يكن فيه نص اعطاها الارض، لكنه رضي الله عنه وارضاه يطبق ذلك. وهذا الحديث بالمناسبة رواه العباس ورواه عمر ورواه ابو عبيدة ورواه علي ورواه الزبير ورواه طلحة، حديث صحيح، فروي من اكثر من طريق. فقالت: عندي. فذهبت رضي الله عنها وارضاها، رجعت بعد ان رد عليها ابو بكر الصديق بما رد. خلونا نفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، هذا افتراض، خلونا نوزع الارث. لو ان النبي يورث، من يرثه؟ من يرث النبي؟ يرثون ثلاثة منهم، ترث فاطمة، لا علي لا يرثه، ترث فاطمة ويرثونه زوجاته ويرثها عمه العباس، ولا لا؟ هذول لهم حق لو فرضنا ان النبي يورث صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة كم يكون نصيبها؟ وين اهل علم الفرائض؟ لها النصف، لها رضي الله عنها النصف، لانها فرع وارث. وازواج النبي يشتركن في الثمن، لكل واحدة منهم الثمن، يشتركن او يشتركن جميعا في الثمن لوجود الفرع الوارث، وهي من هي فاطمة رضي الله عنها وارضاها. العباس رضي الله يأخذ الباقي تعصيبا. هذه عد مسائل فرائضية في علم الميراث. هذا ارث يقسم. طيب لو فرضنا الان زوجات النبي طالبنا بالارث، لا. العباس طالب بالارث، لا. فلماذا لم يطالبوا؟ اذا ليست المسألة انهم فقهوا وعلموا ذلك الحديث. حتى فاطمة لم تسمع بذلك الحديث الا يوم ذهبت تطالب بورث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت تظن ان لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يورث او يورث عليه الصلاة والسلام. طيب قد يقول قائل: كيف تحرمون الورث وتقول الانبياء لا يورثون بنص الحديث هذا؟ والله يقول: ورث سليمان داود. هذه شبهة يثيرون الشيعة، انا متعمد جبت الكلام. او يقولون يوم قال زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كيف نرد على هؤلاء؟ نقول لهؤلاء، بيقولون هذه آيات واللي عندكم حديث، وإذا تعارض آية وحديث يقدم إيش؟ يقدم الآية على الحديث. نقول لهم تعالوا الآية واضحة ليست كما تريدون. زكريا المقصود بالوراثة هنا وراثة الدين، وراثة النبوة، وراثة العلم. قال اجعل لي وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ولا زكريا كان فقير، كان نجار، اصلا ما عنده مال. وهل يعقل النبي بيقول يا رب ارزقني ولد عشان يورث مالي؟ هذه ما تليق في حق انسان عادي. كيف تليق في حق نبي يسأل ربه ولد عشان يرث المال الذي سيورثه؟ لكن يريد ان يرث ما عنده من الايمان وما عنده من العلم، ويرث ايضا قبل ذلك النبوة، ويرث يقول من آل يعقوب. كم بين يعقوب وبين زكريا؟ من يعرف؟ مئات السنين، مئات السنين. موسى وهارون، موسى وهارون بين زكريا ويعقوب. ايوب بين زكريا ويعقوب. داود وسليمان بين زكريا ويعقوب. يونس بين زكريا ويعقوب. يوسف بين زكريا ويعقوب. مئات السنين، هل يعقل؟ ولذلك كل انبياء بني اسرائيل من زكريا ويعقوب الين زكريا لزكريا ويعقوب كلهم من بني اسرائيل. واخرهم طبعا كان زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام جميعا. ولذلك نقول لو فرضنا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني معقولة يرث كل بني اسرائيل؟ اكيد سيأتي من يحجبه عن الميراث. واذا الان يتضح لنا ان ليس المقصود المال وليس المقصود الدنيا. اذا ماذا اراد زكريا؟ اراد ميراث الدين، ميراث النبوة، ميراث العلم، ان يورثه الله سبحانه وتعالى لذريته. حتى ميراث سليمان لداود، ورث سليمان داود النبوة والحكمة والحكم كذلك. ولو كان مال ما ذكر رب العالمين، لان طبيعي الوالد او الولد يرث والده كما يقال. وكم ولد عند داود؟ من يعرف؟ يقولون داود عليه السلام تزوج كم حرمة تعرفون؟ 300 امرأة، وتسرى دخل على اكثر من 700 امة. ومعقولة ما يورث سليمان الا داود، او ما يورث داود الا سليمان من بين عياله؟ هذا ظلم. ولنفترض انه يرث، لو فرضنا ان فاطمة ترث، وش دخل ابو بكر وعمر وعثمان؟ لماذا يسبون من قبل الرافضة والشيعة؟ هل اخذ المال ابو بكر وعمر وعثمان؟ الارض هذه ارض خيبر لما مات النبي كان يصرف منها على آل بيت النبي في عهد ابو بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان واتحدى، وفي عهد علي واتحدى. الرافضة تنكر هذا الكلام، هذا مثبت حتى في كتبهم وفي تاريخهم. ولذلك هذه الكراهية لعمر ولعثمان ولعلي بنيت على غير حق. ولا خلونا نقول لو انها ورثت، طيب فاطمة نقولها تستحق هذا الميراث. طيب ابو بكر مات ولا لا؟ وعثمان عمر مات وعثمان مات، صار بعدين من الخليفة؟ علي بن ابي طالب. ليش علي بن ابي طالب ما اعطى؟ فاطمة ماتت طبعا بعد النبي بستة اشهر، لكن من كان من عيالها؟ كم اولاد فاطمة؟ الحسن والحسين وزينب وام كلثوم وزوجها علي. هم يرثونها ولا ما يرثونها؟ يرثها علي رضي الله عنه له الربع، جيد، لان فيه وجود الفرع الوارث. وبقية الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. في خلافته ما اعطاها اولاده علي، ما اعطى عياله ذلك الميراث. اسألوا علماءكم يا من تدعون انكم من شيعة آل البيت، اسألهم عن هالمسألة تحديدا. هل علي بن ابي طالب لما اصبح خليفة اعطى ذرية فاطمة من هذا المال؟ ابنائها اقصد. الحسن استخلف، الحسن صار خليفة ستة اشهر بعد مقتل علي بن ابي طالب، وكان الحسين وزينب موجودين. رقية طبعا ماتت في غزوة قبل في وقت غزوة بدر، وماتت فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وماتت ومات طبعا القتل او كان الحسن هو الخليفة. طيب باقي الحسن وباقي الحسين وباقي زينب، لماذا لم يأخذوا الميراث؟ هذا من الخزعبلات التي يثيرها اليوم الرافضة. نقول يلزمكم اذا قلتم ان ابو بكر وعمر وعثمان ظلموا فاطمة، يلزمكم تقولون علي ظلمها. وتعالوا عن هذا كله، لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي لم يكونوا كذلك. مع ان في فئة عند الرافضة من الشيعة يقال لهم الكاملية، هذول ترى مسبوا علي عشان ذا القصة بالذات، لانهم يريدون ان يحرفون الامر على طريقتهم وعلى عقولهم التي يفكرون فيها. هناك قول اخر ان فدك هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، ان الرسول قال لفاطمة خذيها. كيف لما قال فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقال لفاطمة خذي يا فاطمة هذه الارض هي لك؟ هذا قول يقال. ويقولون نزلت في تلك الايام واتي ذا القربى ايش حقه بعد خيبر. نقول لهؤلاء النبي له كم من العيال، كم عدد عيال الرسول؟ 7، 3 ذكور عبد الله والقاسم وابراهيم كلهم ماتوا قبله، واربع من البنات فاطمة وزينب وام كلثوم ورقية، ولا لا؟ بنات النبي توفيت رقية في السنة الثانية، ام كلثوم توفيت في السنة التاسعة، وزينب كذلك توفيت متى؟ في السنة الثامنة. طيب متى كانت غزوة خيبر؟ السنة السابعة. معناته الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه ثنتين من بناته موجودات. يعقل يا جماعة الرسول عنده 3 بنات ويعطي واحدة من بناته ويترك ثنتين؟ هذا ليس عدل. الرسول دخل عليه بشير بن سعد ابو النعمان بن سعد، قال له يا رسول الله ان عندي ارض حديقة مزرعة اريد ان انحلها، يعني اعطيها ولدي فلان. الرسول يعرف ان عنده عيال غيره، فقال له النبي اكل اولادك اعطيت؟ اعطيت كل عيالك مثلها ولا لا؟ قال لا يا رسول ما اعطيت عيالي، بس هو اللي اعطيته. قال النبي قم فاني لا اشهد على جور، انا ما اشهد على جور وظلم. قم. هو الرسول يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ايش في العطية. هو نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم الا يعدل بين اولاده. نعم فاطمة غضبت لانها كانت تنظر لقوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، لكن لما سمعت قول ابو بكر الصديق ارتاحت. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كلمت ابو بكر لانها كانت مريضة بعد وفاة النبي ثم ماتت، وراح ابو بكر زارها بالمناسبة، الرسول زارها، فلما طرق الباب فتح علي الباب زارها ابو بكر. يوم فتح الباب قال من؟ قال ابو بكر خليفة المؤمنين. قال اتيت لأسلم على فاطمة. هذا من المحبة وبينهم. قال انتظر يا امير المؤمنين استأذن فاطمة. دخل على فاطمة وسلم عليها، قال لها علي يا فاطمة ان ابو بكر اتى ليزورك، اتأذنين؟ يعني ممكن يقال لها لا. وشوف العلاقة بين علي وبين زوجته. قالت ماذا تقول انت؟ انت ايش تقول لي؟ ايش رايك؟ قال والله اني احب ان تقابليه. فخرجت وقابلته رضي الله عنها وارضاها، ولم يكن بينهم شيء. لماذا يأتي هؤلاء المتأخرين فيفترون على آل البيت وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى محبتهم لبعضهم؟ وحتى يروى ان علي بن ابي طالب لما ماتت فاطمة راح بايع ابو بكر مرة ثانية، قال اني ابايعك. قال لماذا تجدد البيعة؟ قال ابايعك حتى لا يظن الناس ان في نفسي شيء عليك لاجل الارض التي كانت تريدها فاطمة. هذا تأكيد من علي ومن آل البيت جميعا على محبتهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. موقف في عهد عمر بن الخطاب، انا ذكرت مواقف مع النبي، موقف مع ابو بكر. عمر بن الخطاب كان يجل عليا بدليلين، الادلة كثيرة لكن اثنين. ابو بكر علي سمى ابو بكر وسمى عمر وسمى عثمان. ومن اللي تزوج ام كلثوم بنت علي؟ من اللي تزوجها؟ عمر بن الخطاب خطبها منه. قلنا لكم القصة، كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوضع يوم القيامة كل نسب وسبب وصهر الا سببي ونسبي وصهري. يقول انا عندي الصهر وعندي كذلك السبب لكن ما عندي النسب. فراح خطب ام كلثوم قال له علي صغيرة يا امير المؤمنين. قال والله لن يحفظها مثلي، اني تزوجتها لاجلي سمعت رسول الله يقول يوم القيامة كل شيء يوضع نسب وسبب وصير الا سببي ونسبي وصهري، فتزوجها رضي الله عنه وارضاه من اجل ذلك. ايضا لما جاء فتح القدس، يوم فتح القدس ابو عبيدة كان في فلسطين وارسل رسالة امير المؤمنين اني ارى ان تأتي الى المسجد الاقصى، فاني ارى اهل الكتاب هنا يريدون حضورك، جيتك لها قيمة. قام الصحابة تشاوروا، عثمان كل الصحابة قالوا لعمر لا نرى ان تذهب يا امير المؤمنين. التفت عليه علي بن ابي طالب قال اما انا فارى يا امير المؤمنين ان تذهب الى هناك، ووالله الذي لا اله غيره ان ذهابك اليوم الى ان تستلم مفاتيح بيت المقدس ليخبر المسلمين الى قيام الساعة مكانة هذه البقعة. شوفوا نظرة علي والمحبة لعمر بن الخطاب من علي رضي الله عنه وارضاه، وغيرها كثير. اما عثمان بن عفان موقفين اثنين. عثمان بن عفان جو مجموعة عند مكان اسمه ذو خشب ومكان اسمه ذو مرة، ذولاك الخوارج اللي جو يريدون قتل علي قتل عثمان. فقابلوا علي بن ابي طالب قالوا نبايعك انك خليفة المؤمنين. قال هلموا عني اذهبوا، وخلع يده من ايديهم. قال اعوذ بالله مما تقولون، والله انه عندي وعند صحابة رسول الله ان ذو المروة وذو الخشب ملعونون على لسان رسول الله. توكل على الله زي على قولتنا انقلع انتو كلامك اللي تقوله. ويوم حاصروا عثمان بن عفان حتى لا يصلي بالناس قالوا صلي بنا يا علي بن ابي طالب، قال والله لا اصلي وخليفة المسلمين محاصر في بيته، لانه يعرف ان الصلاة في محراب عثمان كأنه تأكيد لعزلهم له وتأكيد ايضا لبقائه هو بعده رضي الله عنه وارضاه. والمواقف الحقيقة كثيرة فيما يتعلق في مكانة آل البيت عند الصحابة، والعكس صحيح مكانة الصحابة عند آل البيت. اما رسالة طبعا نكمل ان شاء الله تعالى اللقاء القادم، وانا اعتذر لان علي بن ابي طالب موضوعه كبير وحقه عظيم، وثلاث حلقات لا تفي علي بن ابي طالب. الاسبوع القادم نتكلم عن خلافته ونتكلم عن الفتنة وكيف قتل وكيف استشهد. رسالتي انا بوجهها الحقيقة لمن يحب قناة بداية او يكره قناة بداية. والحقيقة الفترة الماضية خاصة الاسبوع الماضي صار في حملة كبيرة ولغط في المجالس وفي تويتر وفي الاعلام على هذه القناة. وانا رسالتي اليوم وجهها الى خمس جهات. الرسالة الاولى اوجهها للامرين بالمعروف والنهي عن المنكر المصلحين، ولهم مني التحية والحب الكبير والاجلال، وارجو ان اكون واحدا منهم. الرسالة الثانية اوجهها لمحبين قناة بداية. والرسالة الثالثة اوجهها لكل من يكره ويبغض قناة بداية. الرسالة الرابعة الى بناتنا وشبابنا خاصة الذين يشاهدون قناة بداية. والرسالة الخامسة لكم انتم المشاركون والقائمون والعاملون في قناة بداية. اولا الامر والنهي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد ان يعرف ويعلم، وانا اعلنها من هذا المكان ان منهجنا، انا اتحدث عن نفسي تحديدا، اننا نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف، وانه لا هوادة ولا مجاملة ولا تميع ولا تراخي لأي جهة ولأي قناة، أراسي قناة بداية، ولا لأفراد ولا لمتسابقين ولا لمالكها ولا لمديرها ولا لمشاهديها ولا لأي كان، إلى أن نقول كلمة الحق. هذا دين ندين الله به. لا يعقل أني جالس أتكلم عن سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وصحابته ونخبر أنهم يأمرون بالمعروف بالمعروف ينهون عن المنكر بالمعروف وحنا نتخاذل ونغطي وجيهنا كأننا لا نعرف الحق. هذا كلام لا يقول حتى مجنون ولا يقبل حتى أهوج، فكيف بالعاقل والذي يعلم إن شاء الله تعالى نستطيع أن يقول كلمة الحق وأن يوضح الأمر للناس. عمر بن الخطاب يقول مقولته الشهيرة، قال لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ما في خير لما ينصح، ولا خير في قوم لا يحبون النصح، لا في خير اذا ما قلت النصيحة انا واذا ما تقبلها المنصوح ما في خير. ثم قال ولا خير وخير الرفاق من تحابوا وتناصحوا. حنا نتحاب ونتناصح، مو بنتحاب ونتفاضح او لا نتناصح. هذا امر. والامر والنهي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي صفتنا، صفتنا كنتم خير امة اخرجت للناس. ليش ليش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ يعقل يعقل ان نشوف الخطأ والمنكر ونقول لا؟ ليش خايفين من حنا خايفين من هذا هو النفاق. لو رأينا المنكر ولا انكرناه، او رأينا الخير ولا امرنا به، ونعوذ بالله ان نكون كذلك او يكون من الاخيار الذين قاموا على هذا الامر الا هذا هدفهم. وانا بالمناسبة اشكر ثم اشكر واقبل رأس كل من انكر ومن امر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن بالحسنى وبالطريقة الصحيحة الشرعية التي جاءت بها السنة. احنا عندنا كتاب وسنة، عندنا كتاب وسنة، احنا نعمل على وفق كتاب وعلى وفق سنة. ولذلك نشكر كل من يريد تصحيح خطأ، من يريد درء مفسدة، من يريد انكار منكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا قال ايش؟ فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. انتم عارفين ترى العبادة لحالها الحمد لله رب العالمين والصلاة ما تزيل الباطل، والله ترى اريح. الرسول يوم كان يتعبد في غار حراء وش كان يقول عنه قريش؟ الصادق الامين، لانه كان في مرحلة تعبد. لكن يوم بدأ يدعوهم وش قالوا عنه؟ كذاب وشاعر وشاهر وكاهن، وقالوا عنه اقاويل يبرأ منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنا له بكارهين. وابشر واطمئن من يشاهد هذه القناة، مالك القناة ومدير القناة والقائمين فيها، مما ارى واتعامل معهم يفرحون بالنصيحة. اقسم بالله كما قال الله: وما شهدنا الا بما علمنا. بالمناسبة انا لا تقاضى لا مال ولا فلوس على هاللقاءات، انا جاي لوجه الله، ولا بيني وبين القناة لا عقد ولا اتفاق. كلموني: السلام عليكم، عندنا درس، قلنا تفكرنا على الله. بس اشترطت عليهم يكون لقائي في المسجد وبين المغرب والعشاء، لاني اشعر بايمانية وروحانية داخل المسجد فقط. واما غير ذلك، وكل ما رأيت خطأ او شيء من الاخطار رفعت السماعة. اخرها الاسبوع الماضي لما اعلنت الادارة ان في حفل الختامي سيحضرها النساء، كلمت مباشرة على الاستاذ سامي وعلى عبد العزيز العريفي. للامانة تقبلوا اتصالي بكل ترحيب، وقالوا لي اللي تامرون بحنا على اتم الاستعداد، وفهمونا ايضا، قالوا حنا ترى ما عندنا اختلاط، حنا حاطين مكان منعزل للنساء ومدخل خاص ومكان للرجال، ما في اختلاط. وسبقنا بهذا قناة المجد وغيرها. قلنا لهم: ما دام في مفاسد وهذه رغبة الجمهور، نأمركم ان يمتنعوا حضور النساء، مع احترامنا وتقديرنا واجلالنا لامهاتنا واخواتنا وبناتنا وثقتنا الكبيرة بنسائنا وبناتنا ايضا. فاستجابوا مباشرة، وقلنا لهم: شكرا وكثر الله خيركم. فهذا الحق يجب ان يقال. يا جماعة، نحن اليوم نعاني، عندنا فضاء مليان يعج فضاء، اعني بالفضاء السفارات هذه والقنوات التي دخلت كثير من بيوتات المسلمين. وحنا نقول: حينما زاحمت هذه القناة واستطاعت انها تنجح، ترى في حملة مؤدلجة ضد كل شيء مهادف ومحافظ، ومنها قناة بداية. انا اقول على الملأ، انا ما اقول ان بداية طاهرة مطهرة، قناة بداية قناة عندها خطأ وعندها صواب، يرضيكم هذا؟ في اخطاء، والاخطاء تعالج. وابشركم، ننصح ونوجه مع العلم ان لسنا لنا علاقة لا بادارتها ولا بامرها الفني ولا باي امر الا هذا الدرس اللي اجلس في هذا المكان كما ترون. لكن حقيقة انا اقدم ايضا الشكر للاستاذ عبد العزيز العريفي والاستاذ سامي ومن معه، حينما استجابوا لكلماتنا ونهينا وامرنا ودعوتنا ونقلنا. وانا متأكد انه يجيهم اتصالات كثيرة، علما بان الحفل ايضا اخذت موافقة امارة المنطقة والهيئات. ومع ذلك امرناهم، لاننا رأينا ان في ذلك مفسدة فاستجابوا. وغيره هناك امور كثيرة، الشباب انفسهم هؤلاء يسمعوني الان ومع اللي طلعوا. انا اسألكم بالله، ما دخلت انا وياكم غير الهوى في بيت الحكمة وتكلمنا على قضايا تتعلق بهذا الشأن، ورأيت للامانة من الشباب استجابة في كثير مما حدثتهم به. الحملة هذه يجب يا جماعة، وانا اقولها لاخواننا الصالحين بالذات، لا تفتحون باب لاعدائنا علينا، تعالوا ناصحوا وكثر الله خيركم وبيض الله وجيهكم، والناصح على رؤوسنا، والامر والناهي له الحق التكريم والاجلال وله حق الشكر بكم، تنصر الامة. الامر والناهي يحمي الامة من الفساد ويحميها من الهلاك، يأمرون بالمعروف ينهون على المنكر. المحتسب اليوم حتى اعداؤنا او الليبرالية او العلمانية، والله العظيم انهم يخافون من المحتسب اكثر من خوف من العابد. العابد زاهد. وبالمناسبة انا والله الذي لا اله غيره، والله لا ادور شهرة ولا اريدها، من عام 1421 والقنوات تطرق بابي تقول تعال اطلع، واقول ما بيكم، ما بيهم لا قنوات فاسدة ولا قنوات صالح. قناة بداية لاني وجدت المسجد وشعرت انني ماني بشوف الكاميرات الا معلقة، انا ما احب اجلس امام كاميرا امام وجهي، ولاني اعرف ان الاعلام له ضريبته. الاعلام له ضريبته، كلمة يقولها الواحد احيانا ما يقصد فيها شيء يطير بها الاعداء ويفرحون بها. احسنوا الظن بالناس. الخطأ حينما نراه، والله الذي لا اله غيره لن نسكت عنه حتى ولو ذهبت ارواحنا. هذا حق، لكن بالاسلوب الذي جاءت به الكتاب والسنة. احنا عندنا كتاب وعندنا سنة. وانصح اخواتي وبناتي، مو فقط امام الشاشة، المرأة مأمورة، الله قال فلا تخضعن ايش بالقول. ليش يا رب؟ قال فلا تخضعن بالقول، يعني تردين على التلفون ما تتميعين، تردين رد جزل، يعني فيه كلام يوحي ان المرأة لا تريد التميع، دعي الانوثة الطبيعية. ليش؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. قال وقلنا قولا معروفا، انت مأمورة بالصوت، الصوت ليس عورة، لكن التميع فيه والتغنج هذا مش مصيبة، هذه هنا المصيبة. ولذلك المؤمنة، انت المؤمنة الصالحة، انا بالمناسبة والله اني احيي نساؤنا في كل مكان من المسلمات وبناتنا، والله ان نحترمهن ونضعهم على رؤوسنا، البنت والام والاخت والزوجة، كل بناتنا، ونشهد بالله انهن على قدر من الطهر والعفاف والكرامة، الاسلام كرمها. انا تكلمت عشرات المرات عن مواقف المرأة في السيرة وكيف دورها الكبير العظيم، كيف ما نحترم المرأة، بل نحترمها ونجلها ونقدرها ونرفع من شأنها، ولها عندنا مكانة، واسهمت في انتصارات المسلمين والانبياء، وقف معهم نساء، موسى من وقف معه؟ امه واخته، والنبي صلى الله عليه وسلم وقفت معه خديجة وعائشة، والانبياء كلهم وقف معهم نساء وناصروهم وآزروهم. فلا يمكن يهمش دور المرأة ابدا. وايضا اقول لهؤلاء الذين يتهمون البنات والبنات فعلوا، يا جماعة قذف المحصنات الغافلات جريمة، جريمة يستحق الانسان عليها حد، يجلد على ظهره، يجلد لانه قذف مسلمة. كيف تقذف مسلمة؟ لانها تابعت شاشة. تقذفها عشواء هكذا من غير تأني ولا تروي، ثم من انت ومن وكلك على قذف الناس؟ هذه ولذلك المؤمنة في الدنيا، خذيها قاعدة ايتها الفاضلة، ايتها المباركة العفيفة، المؤمنة حورية الدنيا وتراها قدوتها حورية الاخرة. المرأة الطاهرة العفيفة في الدنيا حورية مثل حورية الاخرة. انت هنا تبقين في البيت، ويوم القيامة في الجنة ترى الحورية وين تكون؟ فيه في بيتها. قال الله محور مقصورات ايش؟ في الخيام، يعني جالسات في الخيام. وهنا المرأة قال الله لها وقرن وين؟ في بيوتكن. وقال لا تخرجوهن من بيوتهن، وقال واذكرن الله في بيوتكن، مع ان البيت في الغالب يملكه الرجال، لكن نسبه للمرأة لان المرأة تملك البيت ومكان قرارها وجلوسها البيت. حنا ما نبغى التي تجلس في بيتها غير ولاجة ولا خراجة ولا طوافة في الاسواق تطلق بصرها فيصبح البصر هو الخراج والولاج. نقول لهذه الفتاة ولهذه البنت ولبنتنا واختنا، الاذان ليش ما تذن الحرمة؟ لماذا؟ وليش ما تقيم الصلاة عند الرجال وفي المنابر؟ الله اكبر مع انها اذان. وليش ما تصعد المنبر تخطب الجمعة؟ وليش التلبية تقولها بصوت منخفض؟ وليش ما ترمل، يعني تحط الحرام تحت يدها وهي تطوف بالكعبة مثل الرجل؟ وليش ما تركض ايضا بين العلمين بين الصفا والمروة؟ هذه عبادات ولا لا؟ لكن الله منعها او عذرها ان لا تفعل مثل هذا صيانة وحفاظا لهذه المرأة. لكن بعض العلمانيين والليبراليين اللي يتباكون دموع صفراء تماسيح على المرأة، هم اللي جعلوا صوتها يسوقون به لطلب المال. ولا ودي اتكلم وافصل، الرسول صلى الله عليه وسلم منع الزوجة، يعني حرمة تجي تسولف عليك حرمتك تقول شفت فلانة جارتنا والله طويلة وقصيرة وكذا شكلها وطولها كذا، نهى النبي ان تنعت المرأة لزوجها حتى تصفها، حرام، حتى كأنه ينظر اليها من شدة وصفها. كيف نجي نقول اطلعي؟ لا يا جماعة، احنا نفهم هذا الكلام وشبابنا يفهمونه. ولذلك بناتنا نقول لهن اتقين الله. ابحذر بناتي الطيبات والصالحات والمؤمنات والخيرات وكل من تشاهدني، تابعي لاجل الفائدة صورة لمتسابق تحطينها في حسابك، لا اعجاب يتعلق القلب، لا تفكرين في شكل في مظهر في طول في غير ذلك، لا حرام حرام. رسائل عاطفية ومدح وثناء لا مرفوض، لا تمدحين ولا ترسلين كتابات عاطفية ابدا. ان اردت ان تستفيدي فلك ذلك. سألوني مجموعة كبيرة قالوا ايش رأيك يا شيخ ندخل قناة في بداية ولا لا، وش رأيك مش رديت عليهم. هذا رأي شخصي. قلت اللي ما عنده تلفزيون في البيت ما عنده شاشة، لا قناة البداية ولا المجد ولا غيرها من القنوات المحافظة ولا حتى الفاسدة، لا يدخل لا قناة البداية ولا غيرها ما دام انه قاضي وقته وعياله فيما ينفع، فك نفسك. لكن واحد يجي يقول عندي من القنوات الشق والبعد وبيتي مليء من القنوات الافلام والمسلسلات والاغاني و وقال والله بدخل قناة اقضي وقتي والوقت يقضى في قناة بداية في امور كثيرة. ثم ساقول كلام ايضا في حق الشباب. هؤلاء الشباب انا جلست معهم، انا لا ازكي احد انما اشهد بما رأيت. التزكية ما تجوز مني ازكي شخص ما عرفته الا شهرين ولا تقبل تزكيتي في شخص لا اعرفه الا فترة بسيطة. الظاهر لنا مما رأيناه من هؤلاء الشبيبة انهم على قدر من الخير، على قدر من الحرص على زرع القيم، وندعو لهم والله اني احبكم كلكم اشهد الله على ذلك الحاضرين ومن خرج منكم ومن سبقكم في النسخ الماضية، وابشركم لو رأينا منهم شيء والله نمسك اذانهم ونتحدث معهم بكل غلظة ايضا ونبينهم للحق ما عندنا، ونحبهم بقدر ما عندهم من خير، وربما لقد نكرههم لو رأينا منهم شر او فساد او افساد او محاولة الى غير ذلك. هذا دين ما في مجاملة. ابو بكر الصديق يقول له ولد عبد الرحمن يا ابتي، والله عبد الرحمن اسلم بعد بدر، يقول والله اني رأيتك يا ابي في معركة بدر قريب مني وانا اقاتل. كان عبد الرحمن مع المشركين وابو بكر طبعا في صف النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. قال واستحيت ما ابغى واجهك عشان ما اقتلك. قال له ابو بكر والله لو رأت عيني عينك ما تركتك حتى اسقط هذه عن هذا. والله لقص راسك. هذا ولاء، هذا براء ولاء ما عندنا. انا اواليك بقدر ما معك من ايمان، واعاديك بقدر ما عندك من فسق وعصيان. وهذا منهجنا، منهج اهل السنة والجماعة. ولذلك اقول اخيرا، في ناس اعداء هذولي والله الحاسد هذا، والله يا رجل لو تسجد عند الكعبة منذ ان تصبح حتى يصبح اليوم الثاني وهو عنده في باله شيء يصنفك فيه صنفك. فهؤلاء الاعداء نعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد. وبعضهم يدخل باسماء مستعارة ويكتب كلام. ابى اقول لكم شيء يا من تكتبون ظلما وبهتانا وجورا وظلما على الناس والاطفال وعلى اي فرد، حتى على من يشاهد من النساء. اتهموا بعض الناس البنات اللي يشاهدن فيهن كذا وكذا، اعوذ بالله، كيف يتهم اعراض المسلمين؟ اقول لهؤلاء انت كتبت اسمك بالمستعار صح، وحطيت بيضة ولا حطيت لك اسم كذب، والله ان الملائكة كتبت اسمك الحقيقي، والله انك تحاسب وترفع اعمالك باسمك الحقيقي وليس بالاسم المستعار، وسوف تحاسب على اسمك الحقيقي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا منهجنا، اكتب ما شئت. لكني اذكرك كل من يكتب، وما من كاتب الا سيفنى وتبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه. احنا نقول منهج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ديننا، ولا منازلة ولا مهاودة ولا تراخي ولا عندنا تمييع، لا البداية ولا غير البداية. هذا الكلام شيلوه من رؤوسكم، الحق سنقوله لكن بموراد الله، بنصح من كتاب ومن سنة وبالحكمة الحسنة. عودوا انفسكم ابناءكم على النصح على الانكار، فهي من خير الوسائل، اقول من خير الوسائل ان نتعلم على ان ننكر الباطل وان نغيره قدر ما نستطيع. واحرص على سلامة دينك. شوفوا الدين منصور، حنا يوم جينا لقينا اسلام ولا ما لقيناه؟ ابوك امك من مسلمين، اجدادنا من مسلمين، وترانا بنموت وبيبقى غيرنا مسلمين. لكن الدين محفوظ قبلك قبل ان تولد، ومحفوظ حينما ولدت، وسيحفظ بعد ما تموت. لكن كن انت في ركب الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال الله جل وعلا ومن جاهد فانما ايش يجاهد لنفسه. الغيرة يجب ان تكون عندنا غيرة، عندنا غيرة الحمد لله. ما نزكي انفسنا، احنا رجال ما احنا بذكور، نحن رجال لسنا بذكور، ونعرف غيرة ديننا على اعراضنا وعلى نساء المسلمين. ولذلك انا اقول النبي لما علما في رجل واحد كان يطل مع فتحة الباب، فرأى علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي له كلمة، قال لو علمت لوضع النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في يده كان في يده مدرة او كان في يده مثل الحديدة، قال لا طعنت بها عينك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اشكر ثم اشكر كل من انكر ودعا وامر بالمعروف، واشكر وكرر شكري لقناة بداية، اشكر الحقيقة القائمين عليها الاستاذ عبد العزيز العريفي والاخ سامي الجعوني مدير القناة وكل من تعاون معنا. ما دمتم على الخير تأمرون وتنهون وتستجيبون سنقف معكم، وان خالفتم ذلك ايضا سيكون لنا موقف اخر، لكننا على امل ونرى ان شاء الله فيكم الخير الكثير، وما شهدنا الا بما علمنا. الله يوفقنا واياكم، وسامحوني اليوم على الاطالة لكنه موضوع مهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله نبينا محمد وعلى